Thank you.

آمنت بالله العلي العظيم، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنك جبرت بخاطر حبيبك في رجب، فغسلت أحزانه بالإسراء والمعراج، وجبرت خاطره في شعبان فوليته قبلة يرضاها، وأعلنت على الملأ أنك وملائكتك تصلون عليه، وأمرتنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وجبرت بخاطره في رمضان فأعطيته النصر والفتح وليلة القدر. فبحق هذا كله وببركته وبجاهه وبحقه صلى الله عليه وسلم، أجبر بخواطرنا وخاطر أحبتنا، وأدم محبتنا فيك، وتقبلنا واقبل منا، وأعطينا سؤلنا، وأكرمنا بالفتوح والرضا، وأهل علينا رمضان بأحسن حال، وأدخلنا الجنة بكرمك ووجودك بصحبة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد عشنا في رحاب سورة الحشر من تلاوات الشيخ فتحي صابر. حلوة صلاة الله تملى القلوب يا من، يا عم صل على النبي تلاقي خير يا من، امتى ازورك يا نبي واقعد حداك يا من، وانظر حمام الحمى حول المقام يا من. اظبطها 101.1. صباحنا نادي وبيصبح على موجة حلوة فضية، يجعل صباحك صباح الخير، دي شمس بلدي ذهبية، بعزز بإيدي ألحاني وبغني غنوة سواحلية. صباح الخير يا ست الكل، صباحك نور وفاض على الكل، صباحك نسمة وبلسم، صباحك عطر ورد وفل، بشوفك في السما الصافية واحس بشمسك الدافية. صباح الخير يا ست الكل، صباحكم عطر مسك وعنبر، نسمع نشارك ونفكر، يجعل صباحكو صباح الخير. عروسة ولابسة ثوب الفرح وطرحة من الحرير والتل، ولوحة وصفي طول الشرح، جمالك فاق جمال الكل، صباح الخير يا ست الكل. صباح الأمل، صباح الإشراق، صباح العمل على كل مستمعينا الكرام. صباح الخير يا مصر، يا أحلى تلات ألوان ونسر، يا جنة في أرض ربي في وسط الدنيا قصر. صباح الخير يا مصر، يا أحلى تلات ألوان ونسر، أصدقائي المستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات خلال هذا اللقاء إن شاء الله حتى فترة الضحى. بعد قليل نلتقي مع يسعد صباحك مع حركة ونشاط، ثم ابتسامة في إنس الدنيا. وأيضا أصدقائي وصديقاتي، لنا لقاء زي النهاردة مع موجز الأنباء، فأخبار تهمك فجولة صحفية في صحافة هذا الصباح، ثم نتعرف على الموسوعة من خلال ياسر وإسراء نتوقف قليلا مع أصدقائنا الفلاحين في 5 إرشاد على طريق السلامة مع لحظة من عمر فات واللقاء بكم ومن أجلكم في السمنة إن شاء الله. فترتنا تقول ونحن بصدد الاحتفاء بالليلة الطيبة ليلة النصف من شعبان، كل عام أنتم بخير نقول، ويبقى في النفوس دعاء وأمنية، دعاء ستدعو به في هذه الليلة الطيبة وأمنية تود من الرحمن أن يحققها لك. الموضوع الآخر عندما تأتي الذكرى، وذكرى اليوم رحيل إمام الدعاء محمد متولي الشعراوي رحمه الله الذي ترك خلفه تراثا من الخواطر والأقوال والمؤلفات بل والمواقف التي لم ولن تنسى. عندما تأتي الذكرى، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني 17 من شهر أبريل من كل عام، الأسير الفلسطيني الذي يعد رمزا من رموز النضال والمقاومة الباسلة في أرضنا العربية المحتلة حتى وهو في الأسر. اختر موضوعا من الموضوعات السابقة ونحن في انتظارك على هواء الثغر بصحبة طارق وشريف وأحمد. صحيح من بدري والدنيا جميلة بالأمل طلة، لقيت الفرحة قدامي على وطن الحبيب، هلا قطفت من السهر وردة وحطتها على القلة، قطفت من السهر وردة وحطتها على القلة، ونور الفجر بيصبح على أحلى البلاد، والله صباح الخير صباح الخير صباح الخير على بلادي. هنا الإسكندرية عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور يلا اصحى غنك. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول يعطيكم الله حتى يرضيكم ويهب لكم الحياة جنة بإذن الله. صباح الخير. في كل مكان وجود ناس قريبة بتفرح بفرحتنا حتى لو كانت همومهم كبيرة، بتخلينا نحس إننا مش لوحدنا ومش هنكون لوحدنا. الفكرة نفسها بتطمننا قوي، بتخلينا نكمل ونقاوح ونبقى مستعدين للفرحة بكل طاقتنا، علشان عارفين إن اللي هيفرحوا معانا موجودين ومستنيننا. إحساس حلو ما جربوش غير اللي شاف الفرحة في عيون الناس علشانه. أيامك الدنيا فرح قدامك والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك، احلم بيكيف. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها لا نحتاج سوى الرأفة ببعضنا البعض، الرأفة في الحديث، في الفعل، في التمسك، وحتى في التخلي. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي رزق الحلو في يومي. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها نجوى رياض. صباح الرياضة، صباح الرشاقة. النهارده معانا كابتن سوزان دياب، مدرب اللياقه البدنيه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك كابتن سوزان. اولا نعرف مفهوم اللياقه البدنيه عند السيدات يعني ايه؟ هي الفكره كلها بالنسبه للسيدات، او مفهوم اللياقه البدنيه يعني كعامه، هي تقدر ايه تحسين مستوى، يعني مستوى اللياقة البدنية من حيث الجهاز التنفسي طبعا، من حيث الجهاز الحركي، ان هي تقدر تتحرك كويس، ان هي تقدر يبقى في نفس، ما تتعبش بسرعة. بالنسبة للسيدات يعني ده لو هم كبار، بالنسبة لو هم بقى لعيبة الموضوع بيبقى مختلف. يعني جلسات الايروبيك او السويدي بتبدأ من سن كام؟ يعني واحنا هنا في النادي بنبدأ من اول 15 سنة، فبنخليش قبل كده يعني، بس هم ممكن قبل كده يبقى ليهم فتنس يعني. بس يكون ليهم جلسات لوحدهم؟ بيبقى ليهم جلسات لوحده. طيب لو نقدر نقول بعض التمرينات الرياضية اللي ممكن تفيد بعض أجزاء الجسم، ونبدأ مثلا بجزء يعني يمكن البعض كتير بيعاني منه في مشاكل لكن بنهمله، زي الرقبة. يعني هي ممكن يعملوا زي استرتشات خفيفة، اللي هو يعملوا دوران، شد رقبتها للجنب اليمين، شمال، ترفع راسها لورا. كم مرة تقريبا؟ يعني ممكن تعمل تثبت في كل حركة في الثباتات، اللي هي الجنب واليمين وشمال والورا، تثبت حوالي 10 عدات. الحركة ممكن تعمل 5 حركات يمين وخمسة شمال دورانات. كابتن سوزان، السيدات دايما بيقبلوا على الجيمات علشان هدف معين، اكتر اهداف دي هو تقليل الوزن. انت بيجيلك اكتر المحافظة على الجسم ولا اللي بيكونوا جايين علشان يقللوا وزنهم؟ اكترهم بيقللوا الوزن. صح. طيب ازاي الرياضة بتفيد في تقليل الوزن؟ هي الفكرة كلها ان هي بتزود نسبة الحرق طبعا، فبيبدأوا يزبطوا الاكل اللي هما بيأكلوه، فنقلل طبعا نسبة الاكل، فنسبة الحرق بتزيد، فطبعا الدهون بتتحرق، فعشان كده بيبدأوا يخسوا، يعني بتزيد نسبة الماسل. حركة ونشاط. واخدين عليك عزيزي المستمع، النهارده الصبح فتحنا الراديو إذاعة الإسكندرية. اضحك. ايه ده مش زعل ايه؟ اضحك وفرفش. انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة. اسمعت ليه منصور؟ هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا؟ معا نقضي خمس دقائق في انسى الدنيا. والله العظيم يا جدع ده انت انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. مع تحيات دعاء حسنين. الحرب على سلام. مفيش، شوف انا ما اقومش الحرب عشان اسباب. ايه؟ انا ساعات تطلع في دماغي كده اقومها. ايه؟ طلعت في دماغك قومت الحرب. قاعد انا على الحصيره، خلي بالك ده كان يوم. ايه؟ قاعد على الحصيره مدد رجليه جنب القله وبشرب الشيشه، فامان الله مش واخد خوانا. ايه؟ طلعت في دماغي اقوم الحرب. قومتها على برج الجدي. اول ما قومتها من هنا. ايه؟ واد من قاعد خدها مش تقعدها، جت قعدتها جنب ام لمعه، خلي بالك. ايه هو ده؟ انا مالي ومال ابو لمعه؟ انا عاوز تعرف الحرب دي قومتها على الجدي ازاي؟ الله، بعت له اعلان حرب. بعت له اعلان؟ اعلنت الحرب رسمي. اعلان رسمي. اعلان رسمي ازاي؟ على يد محضر. اعلان حرب على يد محضر. ده بتعمل الخربة على يد مخضر. انما كانت لهجة عنيفة يا خواجة بتاعت الاعلان. ايه؟ فقلت له ايه في الاعلان؟ عزيز الجيش. عزيز الجيش. استعدوا للحرب كده. سنفاجئكم اليوم بالحرب في دوريشة المغرب. يا سلام. ما هو لازم يكون شيء واضح. الاولاد والجميع من عندنا يهدوكم السلام. والختم ابو لمعة الاصلي والعلوان طرف ابن خالي الحق حسنين المزيد. ده بقى ايه؟ قاعد كبير مركزه عند المزين. ده نفعني قوي ابن خالي المزين، نفعني قوي. نفعك في ايه المزين ده؟ في الحرب البارده. بابا معاك. المهم يعني يا كبير، انت اعلنت الحرب على الجدي باعلان رسمي. وطبعا جالك الرد. ما جاليش، انا مش مستني. انا اصل كنت يومها ملقح جدتي عليهم. ما استنيتش هم خمس ثواني وعلى طول وضبت نفسي. شنتها. شنيت الحرب. شنيت الحرب ازاي؟ شنتها في مشانه. هي شغلانه في مشانه. يا حبيبي فهمني. نعم. برج الجدي دي فوق في السماء. ايوه فوق في السماء. فهمني بقى طلعت ازاي. الله، هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتلكش. تعالى قول لي طلعت ازاي. الله، بالجحش العنابي. الله، هي شغلانه. طلعت بالجحش العنابي؟ ايوه طلعت بالجحش العنابي. يا عالم يا هو، جحش يمشي في السماء. الله، مش جحش، هو عارف سماء والارض هو ماشي. الله يا حبيبي، خلاص عليك ما تكلمنيش. ايه يا ابني؟ جحش يمشي في الجو كده زي الصراخ. مش مصدقني؟ اسأله وهو عايش، كنا هنطص فيه. هو مين؟ جاجرين. يا نور النبي، ايه انت قابلت جاجرين فوق وهو بيلف بالصراخ؟ طب وشرفك ساب الصاروخ وخد لفتين بالجحش. المهم يعني. نعم. وصلت انت برج الجحش؟ وصلت برج الجدي. برج الجدي. حلو كده. ها، واول الجدي واقف بقى هو على البرج. ايه؟ اول ما شاف الجحش قال بس ابو لمعة الاصلي واصل يا جديان. معلمينك بالجحش. عارفين بالجحش. الله، اتفكر كر. اوعى تفكر، اوعى تفكر. انسى الدنيا. انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ انسى الدنيا مع تحيات دعاء حسنين. حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر كر، اضحك اضحك اضحك كر كر. هنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة، احكي لنا يا أبلة الحدوتة. حبايب الحلوين أصدقاء الحدوتة، سامية بنت شطرة وصوتها جميل جدا وبتغني في كل حفلات المدرسة، لكن كان فيها عيب خطير. إيه هو؟ تعالوا نسمع الحدوتة. صباح الخير يا فريدة. صباح الخير يا سامية. شفتي يا فريدة العربية اللي جاية فيها سهام؟ لا والله ما أخدتش بالي، مالها؟ يا دي حتة عربية، إنما إيه؟ حلوة قوي وباين عليها كده غالية بشكل غير عادي. والله طيب كويس. ولا الفستان اللي كانت لابساه سمر؟ سمر عارفاها؟ وماله هو كمان يا بنتي، هو في جنني ايه؟ جنني جنن، مع ان سمر يعني مش جميلة خالص. وبعدين يا سامية انتي ماسكة واحدة واحدة وعمالة تبصي عليها ليه؟ ايه هو انتي مش صاحبتي وحبيبتي وبحكي لك كل حاجة؟ بتغزني غيظاكي يا ربي عليكي. طب غيظاكي ليه؟ انتي مالك؟ بقولك ايه، خلاص خلاص خلاص قفلي. المهم انتي دربتي كويس على حفلة المدرسة؟ بقولك ايه، مش قوي يعني. ليه؟ دي الحفلة خلاص الأسبوع اللي جاي، وانتي هتغني أهم فقرة في الحفلة. ربنا يسهل، ربنا يسهل بس. وترجع سامية أصدقائي للبيت وتجري على مامتها. بصي بقى يا ست ماما، أنا عاوزة بصي ثاني. طيب بس الأول مش تقولي سلام عليكم في البداية، أو إزايك يا ماما، أو عاملة إيه؟ ماشي، سلام عليكم، ازيك يا ماما، عاملة ايه، وحشين. هي وعليكم السلام، خير يا حبيبتي، في ايه؟ بصي بقى يا ست ماما، انا عاوزة فستان جديد وجزمة جديد وشنطة جديدة كمان. عارفة كل ده ليه؟ عشان حفلة المدرسة. ايه ايه ايه ده، فستان وجزمة وشنطة كمان؟ ايوه، بس يكونوا بقى ايه، غاليين قوي قوي قوي، وأحلى من فستان سمر وشنطة سهام وجزمة ريهام. يا سلام، وانتي بقى شفتي كل الحاجات دي، فستان سمر وشنطة سهام وجزمة ريهام، دي كلها فين؟ صحابي قالولي عليها. آه أنا مش أقل منهم، خلي بالك. طب ما انتي عندك فستان جديد لسه جايبينه، وماله لسه جديد وحلو؟ جديد ايه بس، دول كل صحابي شافوني بيه. وايه يعني؟ بس جميل عليكي وشكله بيبقى حلو قوي عليكي. لا اسمعنا سمر، هي احسن مني في ايه؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، كل واحد يجيب على قد امكانياته، على قد لحافك مد رجليك. ماما بقولك ايه، الكلام بقى اللي انت بتقوليه ده ماليش دعوه بيه خالص. يا سامي احمدي ربنا، غيرك مش لاقي اللقمه اللي ياكلها. اوه وغيري برضو عنده هدوم جديدة ولبس كتيره، ده انا كويس ان انا ما قلتلكيش هاتي العربية كمان. هقولك ايه، مش عارفة، ربنا وزع الارزاق بحكمة، هو اللي عارفها، في اللي عنده فلوس كتير وفي اللي عنده قليل وفي اللي ما عندوش خالص. وانا ايه بقى اللي نايبني من القسمة دي ان شاء الله؟ استغفري ربنا، حرام الكلام اللي انت بتقوليه. استغفر الله العظيم بقى يا ماما بقى، ما انت اللي بتضايقيني. يا بنتي نعم، ربنا عيننا كثيرة جدا وعطاياه مليانة، بتشوفي منها ايه؟ ربنا عطيكي ودانك اللي بتسمعي بيها، وهبلك كل الحواس، عينين ونظر وتذوق وشم، والحمد لله انت بصحة كويسة، ودي اهم حاجة، ربنا عطاهالك، ربنا يا رب يديمها علينا. وايه يعني، ما الناس كلها عندها كل الحواس اللي انت قلت عليها، يا هي مش مميزه بحاجه. صوتك الجميل اللي ملوش مثيل، محدش في المدرسه صوته حلو زي صوت. بس لا حول ولا قوه الا بالله، المهم ان انت تحمدي ربنا على النعمه اللي في ايدك، وتدربي نفسك كويس، وتهتمي بموهبتك مش بفستانك وجزمتك. وتمشي يا أصدقائي سامية وهي مش مقتنعة بكلام ماما خالص، وتفضل طول الأسبوع تفكر هتلبس إيه وهتصرح شعرها إزاي علشان تبقى أحلى واحدة في بين صحابها يوم الحفلة. ونسيت خالص التدريب على الغناء والأغنية اللي هتغنيها في الحفلة. ويوم الحفلة جا الضيوف والطلاب والمدرسين وماما طبعا، وبدأت الحفلة. ما شاء الله، ايه الشياكة دي يا سامية، ايه الفستان الجميل ده؟ ايه رأيك بقى، اجمل فستان في الحفلة. مبروك عليكي، جميل فعلا. شكرا شكرا يا سامية. يلا يا سامية استعدي، انت الفقرة اللي جاية. اه صحيح، ده انا هغني الاغنية اللي جاية، ربنا يستر بقى. مصرية أول نور في الدنيا، هو بايه بقيت الاغنيه؟ يا نهار ابيض، ده انا نسيت الكلام بيقول ايه. ايه يا سامية ما تغني، هو في ايه؟ حاضر حاضر. مصريه اول نور في الدنيا. ها يا نهار ابيض، ده انا نسيت كل حاجه. ابيض يا سامية، نسيتي الاغنيه؟ منظرها شكله ايه على المسرح؟ معقوله معقوله تنسي الاغنيه؟ اقول لك ايه يا سامية، انت انشغلتي بغيرك اكتر من نفسك ومن موهبتك. عندك حق يا ماما، كان لازم اعرف ان فعلا كل انسان ربنا عطيه له حاجه بيميزه فيها، لازم يهتم بيها وينميها ويحبها. حبايبي الحلوين، اصدقاء الحدوته، وحتى نلتقي لكم تحيات منال حسين، رانيا احمد، اخراج امال صادق. حدوته العصافير قالوهالي. على الساده المستمعين الاستعداد بوضع السماعات للاقلاع عبر خطوط محطتنا اذاعه الاسكندريه. نتمنى لكم رحلة سعيدة. We'll be right back. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 17 أبريل. زي النهاردة من عام 633 انتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على الفرس في معركة المزار، والمزار مكان يقع على الشاطئ الشرقي لدجلة. زي النهاردة من عام 1854 الجيش العثماني بقيادة عمر باشا ينتصر على الجيش الروسي في رومانيا ويطارد الروس مسافة 80 كيلومتر. ونصل إلى عام 1870 وصدور جريدة روضة المدارس بالقاهرة، وهي جريدة أدبية علمية ثقافية كان لها دور ملموس في إحداث حركة الإصلاح. زي النهاردة من عام 1971 ليبيا توقع على ميثاق في بنغازي لإقامة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة مع مصر وسوريا. تأسيس هيئة إحياء النشاط الإسلامي في السودان لمقاومة عمليات التنصير في إفريقيا ونشر الدين الإسلامي. زي النهاردة من عام 1974 1980 قطع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بعد حادث احتجازها رهائن أمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران. زي النهاردة من عام 1993 رحل العالم العبقري دكتور جمال حمدان صاحب موسوعة شخصية مصر. رحل العالم العبقري مخلفا وراءه تراثا علميا فريدا، وإذا نحن عاودنا قراءة أفكاره التي تضمنتها مؤلفات الخالدة نجد ثمة تطابقا بينها وبين الواقع الذي نعيشه اليوم بكل ما فيه من صراعات وتناقضات، وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من أخطار وتحولات مصيرية. كان دكتور جمال حمدان مهتما بقضايا مستقبل العصر وعلى رأسها قضايا العالم الإسلامي والعالم العربي والشرق الأوسط. من أهم مؤلفاته 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية واستراتيجية الاستعمار والتحرير. رحل العالم الجغرافي راهب الفكر في وفاة مأساوية محترقا في شقته وحيدا في محراب العلم في عزلة تامة إلا من العلم والقراءة والكتابة. شكرا لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة وادي القلب وادي الميزان وادي الطريق وانت الحكم وبرضه انت الفريق وادي القلب وادي الميزان وادي الطريق وانت الحكم وبرضه انت الفريق ما تحش صوتك علي صوتك بالغنى وانزل وشارك ده اللي شارك في البنى ما خسرش شيء فوق كتافك حمل صعب عليك تشيل شارك بيت صحابك على الاقل يخف كيلو، لو فوق كتابك حمل صعب عليك تشيله، شارك صحابك على الاقل يخف كيلو، بالعقل تغلب للغمر مش بالدماء، وبالمشاركة الكل يعمل خير يجيله. فكرني ملاك وهنسى الأسودية أنا هنسى ومش هنسى الأسية لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشنا في كده معقول يا ساتر ما فيش كده في الحياة لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشنا في كده معقول يا ساتر ما فيش كده في الحياة غريبة الناس غريبة الدنيا دي عز الناس يتغير علي السابعة في إذاعة الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وفيما لنقدم لحضرتكم موجز أنباء الساعة السابعة، حرره أحمد درويش، يقرأه على حضرتكم أحمد وهبة. أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي أن غدا الخميس هو آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لهذا العام البالغ عددها 12,000 تأشيرة 12,000 تأشيرة، حيث يتم السداد في أقرب مكتب بريد أو فروع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية. ويقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها. ونشد في بيان له اليوم الحجيج الفائز في قرعة حج الجمعيات بسرعة تسديد رسوم الحج مع اعتبار عدم السداد اعتذار من جانب الحاج، وسيتم تصعيد حجاج آخرين من قوائم الاحتياط، مشيرا إلى أن انطلاق أولى رحلات الحاج ستكون يوم 3 بعد 20 يوليو القادم إن شاء الله. كلف دكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء لمتابعة أعمال رصف الشوارع الداخلية بكل حي لكي يشعر المواطن بتطور ملموس في منظومة رصف الشوارع خاصة في الشوارع الداخلية. ووجه مديرية الطرق بالبدء في تخطيط ودهان طريق الكورنيش بالكامل، كما كلف اللواء حمد الحشاش سكرتير عام المساعد للمحافظة بمتابعة أعمال الرصف والأسفلت بمنطقتي الهانوفيل والبيطاش، مشددا على الانتهاء من أعمال ترميم الحفر في الشوارع خلال فترة أقصاها شهر واحد. جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة الأعمال المنفذة لترميم الحفر والمطبات وأعمال إعادة الشيء إلى أصله على مستوى الإسكندرية بالشوارع الرئيسية والجانبية. يقوم اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة صباح اليوم يرافق دكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وكوكبة من الأدباء والمفكرين من محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ومطروح بافتتاح المؤتمر الأدبي في دورته 20 بمقر مركز التعليم المدني بدمنهور تحت عنوان الإبداع الفني بين آليات الفن وتحديات الفكر. ويتم من خلال هذا المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين افتتاح معرض كتب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وافتتاح معرض فن تشكيلي وحرف بيئية، كما يشهد المؤتمر عددا من الفعاليات الفنية والثقافية. كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة السيد محمد سعد الله حملاتها استعدادا للشهر الكريم، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية. وشنت أكثر من 15 حملة خلال اليومين الماضيين بكافة أنحاء المدينة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع المخللات بأنواعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وذلك بمنطقة العجمي. كما تم تحرير 51 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق، وتحرير 42 محضرا عدم حمل شهادات صحية، وست محاضر بيع أنابيب بوتاجاز بسعر أزيد، وثلاث محاضر تغليف مواد غذائية بأوراق مطبوعات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وحرزت المضبوطات لعرضها على وكيل النائب العام. أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر القومي لكرة القدم أن معسكر الفريق قبل بطولة الأمم الإفريقية يوم 5 أو 6 يونيو المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. صباحا حتى الواحدة صباح اليوم التالي. هرتاح أول ما تسمعني، عملت إيه يعني عشان أموت دي. مستمعينا الكرام، من كلمات محمد سعيد أحمد، موسيقى صبح شفيق، تغنينا بدرية السيد طلعين لإسكندرية. عشان ده راجل الحقيقة يتخدم أمين وحارس عالبلد بهمته وكلنا عارفين شجاعته وذمته لازم نكمله الليلة دي في فرحته شيخ البلد شيخ البلد طالع جميل وابو كمان سمى حسن طالع جميل وابو كمان سمى حسن والدة ابنك أجمل هدية للوطن ونفسي أشوفه طبيب البلد ببدلته بيداوي بقلبه مش مغير ذمته من فرحته ماشي وعاوف عمته شيخ البلد شيخ البلد الإسكندرية من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهمك أخبار تهمك الإعداد علي راضي التقديم رامي محفوظ الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية أعلن الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث أن جامعة الإسكندرية تسهم في إثراء البحث العلمي بجمهورية مصر العربية حيث تنشر الجامعة ما يقارب من 23,403 أبحاث علمية في المجلات المفهرسة عالميا وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث أن الهدف الحالي لجامعة الإسكندرية هو الارتقاء بتصنيف الجامعة من خلال وضع استراتيجيات واضحة تضمن تواجدها في التصنيفات الدولية ومنافستها للجامعات العالمية المتقدمة لأن ذلك بدوره يسهم في مكانة مصر وريادتها التعليمية عالميا. وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث أن جامعة الإسكندرية تركز على ربط الأبحاث العلمية بالخبراء والصناعة في الخطط البحثية لرسائل الماجستير والدكتوراه، موضحا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للابتكار في البحث العلمي من خلال إقرار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وقانون حيوانات التجارب وقانون المعايرة وقانون التجارب السريرية، كذلك قانون تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. كما أكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث أنه تم عمل منظومة البحث العلمي ووضع الهيكل التنظيمي لها وتوضيح المهام وإزالة عنصر التضارب والتداخل وتحديد المسؤوليات والصلاحيات. كما استعرض نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث تصنيفات جامعة الإسكندرية، حيث جاءت جامعة الإسكندرية في أول 500 جامعة في تصنيف شنغهاي. ويعرف تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. ولد عمي عدوك العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي تنحي تبوي أمي. أتوجه بالشكر على الشرف الرفيع والثقة الغالية التي أوليتموها إلى مصر لقيادة دفة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019. أفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي لأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية. إيمانا مني بضرورة بذل أقصى الجهد من أجل مستقبل إفريقيا، ستظل مصر دوما داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقي وتعظيم الاستفادة من تلك الجهود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من حقنا كأفارقة أن نهنئ أنفسنا على جميع النجاحات التي حققناها على مدار الأعوام الماضية، وأن نجدد عهدنا بالاستمرار في تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك لما فيه خير وازدهار كافة الشعوب الإفريقية. انا امي جت صحتني الصبح وانا نايم على السرير بتقول لي معاد الشغل وقوم يلا وبلاش تاخير قلت لها حاضر قايم بس مسقطه فوق ازاي قالت لي تشرب ايه قلت لها انا اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي ونزلت سريع من البيت على الشغل عشان الحق اتوبيس وطلعت ركبته في عز الحر دماغي طلبت تهيس دمت اكتر من كتر الزحمه الشمس كلت لي دماغي قمت طالع على المكتب وبسرعه ندهت الساعه اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة وفيها الرئيس السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. وصرح السفير بسام إرادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة، معربا عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان ومؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع متطلعات وتطلعات الشعب السوداني. واستمع الرئيس إلى تقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وأعرب الرئيس عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق. وزير التعليم دمج 95,350 طالب وطالبة من ذوي القدرات الخاصة في 12,000 مدرسة حتى الآن. وزيرة الصحة المستشفى العام عالج 55,000 سيدة وطفل في الصعيد بالمجان. أيضا أصدقائي المستمعين، المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك حديد مصر تشغيل قطار المفاجآت يوم الاثنين الموافق 29/4 بمناسبة أعياد الربيع. ينطلق القطار من محطة سكة حديد رمسيس بالقاهرة في الساعة 5:45 صباحا متجها لإحدى المدن الشاطئية بالوجه البحري على أن يعود مساء نفس اليوم طبقا لجداول التشغيل. وكذا رسلان أن الهيئة تتخذ هذا الإجراء بصفة سنوية للترفيه عن جمهور المسافرين بهذه المناسبة والمساهمة في تلبية رغباتهم وإسعادهم وقضاء أوقاتهم أوقات ممتعة مع ذويهم. أوضح رئيس الهيئة أن القطار يتكون من 10 عربيات درجة تانية متميزة، وأسعار تذاكر السفر بالقطارات خلال رحلتي الذهاب والعودة 15 جنيه للفرد تذكرة كاملة و10 جنيهات للأطفال نصف تذكرة. وأضاف أنه لا يجوز السفر بالتذاكر المنصرفة على هذين القطارين بأي قطار آخر في رحلتي الذهاب والعودة وإلا اعتبرت التذكرة ملغاة، كما أن التذكرة المباعة لا ترد حال استعمالها، وكذلك لا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه نقدا، وكل من يخالف ذلك يحصل منه على أجرة السفر كاملة بالإضافة إلى المصاريف الإضافية المقررة. التعليم تستجيب لأولياء أمور الثانوية العامة المتفوقين عقد امتحاناتهم في مدارسهم. استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمطالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين بالمحافظات بعقد امتحانات الطلاب في مدارسهم التي يدرسون بها ومحافظتهم وعدم نقلهم إلى مدرستي السادس من أكتوبر أو المعادي. وذاكي عبدين بناء مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية حال إقرار تعديل الدستور. اللواء أحمد زكي عبدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة صرح في تصريح خاص لإحدى الصحف الخاصة أنه مخطط العاصمة الإدارية لا يتضمن إنشاء مجلس شيوخ، ولكن حال الموافقة على التعديلات الدستورية باستحداث المجلس الشيوخ سيتم البدء في إنشائه، مضيفا أن مجلس النواب الجاري إنشاؤه بالعاصمة بها قاعة تسع لتسع آلاف شخص يمكنها استيعاب انعقاد المجلسين معا. العصار يستقبل وزير الدفاع البرتغالي لبحث التعاون في مجالات التصنيع. استقبل دكتور العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي جوا جوميز وزير الدفاع الوطني البرتغالي والوفد المرافق له بحضور مادلنا فيشر سفيرة البرتغال بمصر لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع الحربي والمدني، وذلك بديوان عام الوزارة. أيضا قرارات لمواجهة أزمة الحديد بمصر ومطالبة البعض بتدخل الرئيس. مصر تبحث مع الأمم المتحدة دعم مشروعات تنموية ب 1.2 مليار دولار. أيضا مجلس النواب يوافق نهائيا على التعديلات الدستورية بأغلبية كبيرة. ماكرون ترميم كاتدرائية نوتردام سيستغرق 5 سنوات. مبنى البرلمان البريطاني العريق مهدد بمصير نوتردام. وصول أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا. صحف فرنسية تبرعات ترميم كاتدرائية نوتردام وصلت ل 700 مليون يورو. ودونالد ترامب بتحقيق مولر أبرز عملية خداع تهدف لإنهاء رئاسته. رويتر أمريكا مستعدة لإتباع مسار جديد نحو رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. رئيس وزراء فنلندا يعلن عزمه التنحي عن منصبه كرئيس لحزب الوسط. أيضا من الأخبار إعلان إيران منقسم حول دخول الحشد الشعبي لمناطق منكوبة بالسيول غرب البلاد. بعد فشله في الانتخابات النيجيرية حفل زفاف على الضيق لابن أتيكو أبو بكر. بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني. وأسبانيا تفحص السلامة الكهربائية لأثارها غداة حريق كاتدرائية نوتردام. الرئيس اللبناني لنظيره الفرنسي متألمون لحريق الكاتدرائية. مقتل 5 متشددين وشرطي في مداهمة في باكستان. نقل الأعمال الفنية من كاتدرائية نوتردام إلى متحف اللوفر. نيويورك تايمز فرنسا تبكي كاتدرائية نوتردام رمز هوية باريس. الشرطة الإسبانية تخلي برج في مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة. ملكة بريطانيا تعرب عن حزنها إزاء الحريق. قيادي بالحرس الثوري تعاون مع القاعدة في البوسنة تحت غطاء الهلال الأحمر. مسجد إسباني يطالب الملك بالاعتذار عن حرب الاسترداد وسقوط الأندلس. القضاء الروسي سجن مواطن نرويجي 14 عام لإدانته بالتجسس. ومن الأخبار العالمية والعربية إلى مجموعة من الأخبار الرياضية، ولكن بعد هذا الفاصل. إشادة واسعة بمحمد صلاح في الصحف الإنجليزية بعد الهدف الجميل الذي أحرزه في البلوز. أيضا مستمعين الكرام، إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسينية أغادير وأحالتها للتحقيق لعدم إعادة الهدف. خبر على مسؤولية الأستاذ هشام رشاد نائب رئيس التلفزيون المصري للبرامج الرياضية. دي كانت مجموعة من أخبارنا الرياضية، وبهذا الخبر بنشكركم أصدقائي، وبكرة إن شاء الله لقاء جديد. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولة، شخصيات، وأولمبياد. كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها حديث حول مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر 2019. سيداتي وسادتي، أجريت منذ أيام قليلة قرعة كأس الأمم الأفريقية لهذا العام التي سوف تنطلق في مصر في شهر يونيو القادم، والتي يشارك فيها 24 منتخبا قويا يمثلون القارة الأفريقية. وقد تم تقسيم الفرق إلى 6 مجموعات، منها مجموعات قوية ونارية للغاية، ومنها مجموعات متوسطة المستوى. وقد جاءت الفراعنة في مجموعة متوازنة بعض الشيء مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، بينما أقوى المجموعات جاءت مجموعة المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، وهي كما يطلق عليها مجموعة الموت. وسوف تقام مباريات المجموعة الأولى باستاد القاهرة، وتقام مباريات المجموعة الثانية أو مجموعة بي، والتي تضم نيجيريا ومدغشقر وبوروندي وغينيا باستاد الإسكندرية الرياضي. أما المجموعة الثالثة أو المجموعة سي فسوف تقام مبارياتها باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة إن شاء الله. غدا اللقاء، ونواصل التفصيل أكثر إن شاء الله في حلقات الموسوعة الرياضية، مع تحيات ياسر نصار الإعداد والتقديم. الموسوعة الرياضية. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين، ولقاء جديد هذا الصباح. عمليات تربية طوائف من النحل تحتاج منك أخي المربي وجود مكان مناسب بعيدا عن الكتلة السكانية، وتوفير مصدر من المياه، وحراسة آمنة، كذلك الاستعانة بالخبرة ونظافة مكان النحل باستمرار حتى يعود عليك بالنفع. إضافة العلائق الجافة مع حيوان التربية لها قواعد وأصول نتعرف عليها من خلال اللقاء مع الأستاذ الدكتور محمد حسن، أستاذ تغذية الحيوان بكلية زراعة سبا باشا. بالنسبة للحيوانات، اللبن اللي بتنتج اللبن معروف أن أنت بتحلب مرتين في اليوم، كل 12 ساعة بتاخد حلبة، وأثناء عملية الحلب دي ياريت يبقى البقرة أو الجاموسة اللي بتحلبها قدامها العلف المركز بتاعها، وما يبقاش في حاجة تزعج الحيوان، لأن الحيوان لو خاف أثناء الحلب بتوقف عملية نزول اللبن تماما. وتعودوا على الحاجات اللي هو بيسمعها وقت الحليب، زي الإناء بتاع بتاخد فيه اللبن، أو يعني في أمريكا وفي أوروبا عملوا حاجة متقدمة جدا، كانوا بيسمعوهم موسيقى هادية أثناء عملية الحلب، وفعلا لقوا إن لها تأثير على كمية اللبن اللي بتيجي من الأبقار. حيوان اللبن حيوان ضعيف، لأنه حيوان بينتج لبن من جسمه، فالمفروض ان انا اوفر له ظروف رعايه جيده جدا، ودي له احتياجاته الغذائية من المالئ والمركز، تغطي احتياجاته الحافظة واحتياجاته الإنتاجية. هو احنا عارفين ان في حل بنوعين، آلي ويدوي. اليدوي يفضل ان اللي بيحل بيدوي يكون عنده خبرة كويسة، لان ممكن يعمل أضرار للحلمات نتيجة الشد أو نتيجة الحلب غير صحيح. لما تيجي تحلب البقرة بتاعتك يدوي تغسل الضرع كويس، واللي بيحلب يبقى يغسل إيديه ولو بمادة مطهرة أقل ما فيها صابون ومية، وينشف الضرع كويس. لأن لو الحيوان قاعد على أرض فيها رواص بيبقى الدرع أكتر جزء بيشيل الرواص ده، فالإناء اللي هتحلب فيه نظيف، الحلاب غسل إيديه ويغسل الدرع، واللبن ما يستناش الجو العادي ده.